السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وذرع النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أنتوا لو سألتوني أنت أحوالك إيه مع ربنا؟ أقول لكم مرعوب. ليه في إيه؟ رمضان هيخلص، خايف رمضان يخلص، وأنا لسه لم تعتق رقبة من النار. أنا خايف رمضان يخلص. وبعدين الخير اللي احنا فيه ده تعودنا عليه، الصيام والقيام والذكر والدعاء وتلاوه القران وتجمعات الخير، خايف الخير ده ينتهي ويروح. وبعدين الناس هتروح فين بعد رمضان؟ لذلك احسن حال للمسلم في مثل هذه الاحوال ان هو يعيش الوقت، يعيش الساعة دي، يعيش الليلة دي، يعيشها صح، يعيش الليلة صح، فيقدر يعيش مع ربنا جل جلاله وينال خير الأعمال الآخرة، فيبدأ يقرب من ربنا. أيها الإخوة، إحنا بشر، وزي ما قلت في الحلقة اللي فاتت في موضوع الذكر، وفي ناس ربنا كرمهم بفلوس عمل يتصدقوا ويطعموا ويوزعوا مصاحف ويبنوا مساجد ويساعدوا أرامل الفقراء وربنا ناس ربنا أكرمهم من أهل مكة، عاملين عمرة وطواف وسعي وفي ناس ربنا أكرمهم بالعلم وطلب العلم والدعوة، والذكر ده رأس مال الغلابة. الناس اللي قاعد بس طول الليل وطول النهار يقول سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم، قاعد طول الليل والنهار لسانه شغال بمئات الآلاف، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا لما بقول الكلام ده أحب الكلام إلى الله، فأقول يعني يا رب أنت بتحب الكلمتين دول؟ حاجة أنا لقيت حاجة ربنا بيحبها وسهلة، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالواحد يبقى فرحان إنه بيعمل حاجة لربنا، حاجة بيحبها، تجد الفرحة في القلب كده. القلب قلب الإنسان في فاقة. معلش ما تسألش مني، ممكن ما تكونش انت ولا انت ولا انت ولا انت ولا انت ولا هم، بس في واحد كده تلاقيه في رمضان ده يعني ايه، صايم كويس يعني، وبيقرا كل يوم شويه قران، وبيصلي التراويح، بس برضه حاسس ان في تكه ناقصه، في سكة مفتاح تتفتح، محتاجة عارف في مفتاح ست تكات، فعنده اتفتح خمسة وفضل ايه؟ فضل التكة، فضل تكة، ومش عارف التكة دي ايه؟ بقول ان في القلب خلة وفاقة لا يسدها الا الذكر. الإنسان بيعمل كل حاجة بس عيبه إنه بيتكلم كتير على طول بيتكلم في التليفون على طول قاعد بيتكلم مع الناس ممكن تكون شغلته كده بياع بيتكلم كتير تاجر بيتكلم كتير محاول بيتكلم كتير إلى آخره فتلاقي مهما صلى مهما صلى مهما راح مهما عمل مهما سوى برضه في حته مقفوله في قلبه لا يصدها الا الذكر في القلب كده تكه سكه دقه اسمها الذكر مش هتتفتح مش هتتفتح الا كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ذكرا كثيرا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الهتر بالذكر هي دي اللي تفتح القلب انفتح حس ان القلب كده انشرح الصدر انشراح ما حصلش قبل كده لذلك الذكر يجمع شتات القلب وجرب اللي مش مصدقني يجرب اركن كده في حته لوحدك بعيد عن الناس اقفل تليفوناتك اوف ارميها في الشارع بعيد عنك وقعد كده على جنب في حته وقعد استغفر لك 10,000 مره وتعالى قول لي صلي على النبي قد ايه؟ 5,000 مره قول لا اله الا الله 15,000 اقعد بس اقعد وانا بقول لك ال 5,000 بيعملوا ساعة وبرضو بقول اللي مش مصدقني يجرب وبرضو بقول لك ما تعبش ورايا هو ربنا بيعيب بيحسبها جل جلاله بيحصى واحصى كل شيء عددا جل جلاله الذكر ايضا فوائده انه بيمنع القلب من الغفله والنوم والسرحان عشان كده تلاقي الذكارين انا بقول لك اهو 5,000 في ساعه 10,000 في ساعتين 20,000 في 4 ساعات الناس بتوع الذكر بقى متخصصي الذكر الناس اللي هم حريف الذكر الناس اللي هم صنايعي ذكر وقتهم بالثانية قال له انت ايه بتشرب فتيت ليه بتغمس يعني جايبين له الرغيف وطبق ملوخية فراح فاتت العيش في الملوخية وراح وشاربه غمس قال بين شرب الفتيت ومضغ الطعام قراءة 50 آية محسوبة يقعد ياكل وينضغ لا يسفهم ويستغفر له 1,000 فرق التوقيت يا باشا اصل ده بلد وده بلد ده فرق يذكر في السماء وده قاعد يلت ويعجل في الاكل في الارض في فرق فرق توقيت فرق توقيت جامد قوي على فكره تفرق كتير ولذلك انا بقول لك الذكر بيثمر معارف وعلوم لا تنتج الا فاكر الزكار اللي قاعد كده محترف زكش، ربنا بيلهمه علوم وبيعلمه حاجات ما تحصلش ابدا الا بالذكر، الا بالذكر. عشان كده الذاكر قريب من ربنا، قريب قريب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. الذكر له معيه خاصه غير معيه العلم والاحاطه، غير المعيه العامه، غير المعيه اللي مع الصابرين، المعيه اللي مع المحسنين. في معيه للذاكرين، معيه محبه، نصره، توفيق. الامر يختلف. ربنا جل جلاله له معيه خاصه لبعض الناس. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع الصابرين، وان الله لمع المحسنين. الذاكر له معيه خاصه في الحديث القدسي، انا مع عبدي اذا ذكرني، انا مع عبدي اذا ذكرني. الذكر ايضا حمايه للنعم، لان الذكر شكر. يروى في بعض الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني كيف أشكرك كثيرا. قال الله: يا موسى اذكرني كثيرا، فإنك إن ذكرتني كثيرا شكرتني كثيرا، وإن نسيتني فقد كفرتني. الذكر شكر، النعم كتير، ربنا انعم عليك ب و نعم دي كلها اشكال انسان. 360 صدقه في اليوم، اسهل حاجه انك تستغفر 360 مره، تصلي على النبي 360 مره، تقول لا اله الا الله 360 مره، تقول الحمد لله 360 مره، وتبقى قديت شكر النعم دي. اسهل حاجه، اسهل حاجه. الذكر يزيد قسوه القلب، فمن اراد ان يداوي قسوه قلبه فليكسر الذكر. اقعد كده قول استغفر الله وعلاجها ذكر الله سبحانه وتعالى. عشان كده قالوا ذكر الله دواء وذكر الناس داء. انك تجيب سيرة الناس تتكلم عن الناس ده داء. ده الذكر رأسه وأصله موالاة الله عز وجل. موالاة الله الذكر. العبد لا يزال يذكر ربه حتى يحبه فيواليه. الذكر يستجلب النعم ويدفع الله به النقم. الذكر جلاب، جلاب للنعم. الذكر يوجب صلاة الله عز وجل على العبد. مش قرينا في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني في خير اكثر من كده ان ربنا يصلي عليك وملائكته يخرجك من الظلمات النور إلى النور، من الظلمات إلى النور، فيا حسرة الغافلين عن ربهم. الذكر رياض الجنة، يعني وردة من هنا وفلة من هنا ونرجساية من هنا وحتى ياسمينية من هنا ورمفلة من هنا، رياض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قال يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، اغدوا وروحوا واذكروا. فمن كان يحب أن يعلم منزلته، أن يعلم منزلته عند الله تعالى، فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العمل منه حيث أنزله من نفسه. مجالس الذكر، مجالس ملائكة، لله ملائكة سيعين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإن وجدوا قوما يذكرون الله يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. الله أكبر. الذكر أيها الإخوة بركة على المكان وعلى الشخص، والله يباهي بالذاكرين ملائكته. خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. شوف لما ربنا يباهي به الملائكة، يقول الملائكة: شايفين عبد فلان؟ قاعد يذكرني هناك. شايفين إلهي دول؟ قاعدين يذكرون هناك. إخوتي، عايز أقول دي بعد ما أصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم، أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك. مدمن الذكر، أصل الذكر ده يا جماعة إدمان. واحد مدمن ذكر يعني ما يقدرش يسكت. قلت لكم قبل كده كنت مع واحد صاحبي زمان، كنا رحنا درس في مكان في قرية من القرى، وكان عنده موتوسيكل وأنا راكب وراه الموتوسيكل، وبعدين الموتوسيكل ما كانش فيه نور والدنيا ظلمة في الطريق اللي احنا ماشيين فيه، دخلنا في عربية كارو وقعنا احنا الاثنين، هم أغمى عليه والله رأيته وهو مغمى عليه يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهو مغمى عليه ونفوقه لما أفاق: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فالمدمنون دول ما يعني مش ما يقدرش يبطل. لو انت قلت له بطل شويه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما يقدرش، مش بايده. ف مدمن الذكر يدخل الجنه وهو يضحك. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: الذين لا تزال ألسنتهم رطبه من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. يعني بدون تعليق، عايزك تعرف ان جميع الاعمال شرعت لإقامة ذكر الله. وأقم الصلاة لذكره. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إلى آخره. حتى في الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وأفضل الأعمال كلما كان ذكر الله في العمل أكثر كلما كان هذا العمل أفضل. يعني أحسن صلاة اللي فيها ذكر أكثر، وأحسن صيام اللي فيه ذكر أكثر، وأحسن قيام اللي فيه ذكر أكثر، وأحسن صدقة اللي معها ذكر أكثر، وأحسن كتاب اللي فيه ذكر الله أكثر، و و و وهكذا. مقياس الحسن ذكر الله. ذلك أفضل عمل، أفضل أهل كل عمل أكثره الذكر. أحسن يوم صيام في رمضان ده اللي ذكرت فيه ربنا أكثر. إخوتي أنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.